وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره. ولذلك سموا أهل السنة، لأنهم يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسموا بالفرقة الناجية. وإنما يكون ظهور هذه الطائفة في كل زمان ومكان باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح. أما من يدعي أنه على منهجهم وهو ليس كذلك، لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويبقى على رأيه وتعصبه أو ما تهواه نفسه، فهذا ليس على منهج أهل السنة والجماعة وإن ادعى أنه منهم. فهذا هو سبيل النجاة وعنوان السعادة. لذا كان لزاما على متأخر هذه الأمة إلى أن يأتي الله بأمره أن يتحروا منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يبغض الصحابة إلا منافق، ما أبغضهم لأنهم أخذوا منه شيئا أو أنهم ضروه بشيء، إنما أبغضهم لإيمانهم ولمكانتهم من الإسلام، فهو يبغضهم لأنهم هم الذين ناصروا الرسول وآووا الرسول وجاهدوا مع الرسول ونشروا دينه وحفظوا سنته وبلغوها لأمته. فمن ذا يتنقص الصحابة رضي الله عنهم؟ إلا من أعمى الله بصيرته، إلا من في قلبه نفاق، إلا من في قلبه حقد وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد تفضل علينا فضيلة والدنا وشيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة الشيخ صاحب الفوزان أثابه الله. نشكر للشيخ عبد الله القصير هذه المقدمة الضافية التي تفضل بها وأبان عن عنوان المحاضرة وبين وفقه الله الخطوط العريضة التي تتكون منها هذه المحاضرة. السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد لا تحتقروا ولي الأمر، لأنه ليس النظر إلى شخصه وإن كان عبدا، وإنما النظر إلى منصبه، المنصب العظيم الذي هو منصب الإمامة، فاحترموه وانقادوا له بالسمع والطاعة ولا تختلفوا عليه حتى يستتب الأمن وحتى يتم الأمر وحتى ينقمع الأعداء وحتى تجتمع جماعة المسلمين. فلا تقوم الجماعة إلا بإمامة، إلا بسمع وطاعة لولي أمر المسلمين. ومن علامة الخوارج والمعتزلة أنهم لا يدعون للإمام ويستنكرون الدعاء للإمام، فهذه نزعة اعتزالية، نزعة خارجية، أهل السنة والجماعة ينكرونها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن سلف هذه الأمة الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين سبقوا إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على إظهار دينه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بذلوا النفس والنفيس في هذا الباب، حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، وعملوا بدين الله تعالى بحضرته صلوات الله وسلامه عليه، فما وافق ما جاء به أقرهم عليه وأثنى عليهم به، وما خالف ما جاء به وهو قليل ونادر ونزر يسير، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وجه الصواب فيه، فعلموا وعملوا بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته وإبان نزول الوحي، وأقرهم الله عز وجل على ما عملوا في رضاه، ونبههم على ما هو أولى وأفضل وأحق، فلذلك فهموا الدين فهما صحيحا وطبقوه تطبيقا سليما، علموا وعملوا وعلموا، تلقى ذلك عنهم التابعون لهم بإحسان، فتعلموا على أيدي الصحابة رضي الله عن الجميع كما تعلم الصحابة رضي الله عنهم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا بمرأة من الصحابة وإقرار، فدلهم الصحابة رضي الله عنهم على الخير والصواب، ونبهوهم على ما ينبغي التنبيه عليه، فتعلم التابعون من الصحابة رضوان الله عليهم دين الله وعملوا به، وهكذا علموه أتباعهم، وتلقت ذلك قرون الأمة، السابق يهدي اللاحق واللاحق يقتدي بالسابق، كلهم يطمعون في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، ويحذرون بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تفرق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، وإنما يكون ظهور هذه الطائفة في كل زمان ومكان باتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح بالعمل بالقرآن وفهمه على فهم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، والعمل بالسنة وفهمها بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو سبيل النجاة وعنوان السعادة. لذا كان لزاما على متأخر هذه الأمة إلى أن يأتي الله بأمره أن يتحروا منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن لهم منهاجا وأن لهم خصائص ومميزات لمنهاجهم، خصائص ومميزات إذا تحلى بها المرء وأخذ بها كان من الطائفة المنصورة، وكان على سبيل هدى وفي أمنة من الضلالة ما تمسك بهذا المنهاج الذي سار عليه السلف الصالح والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لذا جاء ترتيب هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله وهذا اللقاء الخير أن ينبه الناس ويوضح لهم معالم من منهاج السلف الصالح الذي ساروا عليه حتى يعرفه من أراد اللحاق بهم ومن أحب أن يجمعه الله تعالى بهم في دار كرامته. وقد تفضل علينا فضيلة والدنا وشيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أثابه الله عضو هيئة كبار العلماء أن يلقي هذه المحاضرة وأن يوضح تلك المعالم وأن يبين ما يحتاج إلى تنبيه حسب استطاعته وحسب ما تيسر له

ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من الولاة في آخر الزمان من التغير والمخالفة قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان. فهذا موقفهم وهذا منهجهم مع إمامهم، أنهم يسمعون ويطيعون له، أنهم يصلون خلفه، أنهم يجاهدون معه، أنهم لا يسبونه في المجالس أو في المحاضرات أو في الخطب، وإنما يدعون له بالصلاح. من علامة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لولاة الأمور في المنابر، على المنابر في يوم الجمعة وغيره، للصلاح والهداية، لأن صلاحه صلاح للمسلمين، صلاح ولي الأمر صلاح للمسلمين. ومن علامة الخوارج والمعتزلة أنهم لا يدعون للإمام ويستنكرون الدعاء للإمام، فهذه نزعة اعتزالية، نزعة خارجية، أهل السنة والجماعة ينكرونها. هذه ملامح يسيرة من عقيدة أو منهج أهل السنة والجماعة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم طريق الحق والصواب، وأن يثبتنا على الهدى والدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم وعظم أجركم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا ورفع درجتكم في الدنيا والآخرة. معالم واضحة جلية، معالم نابعة من الكتاب والسنة، معالم تحلى بها السلف الصالح من الأمة المهاجرون والأنصار، معالم حفظت المنهاج، معالم سلكت بالمقتدي بها الصراط المستقيم دون اعوجاج، معالم ميزت متبع الصحابة رضي الله عنهم في كل عصر ومصر، معالم جنبت المقتدين بها والسائرين على وجهتها الفتن والشرور والمصائب والمحن في الدنيا، وهي تجنبهم النار يوم القيامة. أول تلك المعالم العناية بالتوحيد والعقيدة السليمة، ومن تلك المعالم عدم الغلو في أحد من الأمة أو اعتقاد العصمة فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من تلك المعالم أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. من تلك المعالم أنهم لا يكفرون بالذنوب من لم يستحلها أو يشرك بالله عز وجل، وإنما يعطونه من الإيمان والتزكية بحسب حاله. معالم منها طريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم يؤدون ذلك ويقومون به على ما توجبه الشريعة. من معالمهم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين بالمعروف وترك الاختلاف عليهم. من تلك المعالم فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة والاقتداء بالسلف في العمل بهما. من تلك المعالم الاجتماع على الحق والحذر من الاختلاف والفرقة وأسبابهما. من تلك المعالم النصح لأئمة المسلمين وعامتهم وإعطاء كل ذي حق حقه. من تلك المعالم حمل نصوص الشرع على ظاهرها وحقيقتها، فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل يجب الرجوع إليه. من تلك المعالم رد ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة وإلى ما يؤثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاختلاف. من تلك المعالم تعظيم الصحابة والتابعين وأئمة الدين من غير غلو فيهم أو جفاء لأحد منهم. معالم واضحة جلية يهتدي بها اللاحق إذا أراد الوصول والاجتماع بالسابق، فما علينا إلا أن نضبط تلك المعالم علما وعملا، وأن ندعو إليها، وأن نحذر ونحذر مما يخالفها، ولن يكون ذلك إلا بالاجتماع على أئمة الدين، على أمراء المسلمين وعلماء الملة، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وبتلك المعالم صلح أول هذه الأمة، وسيصلح به آخرها إذا تمسكوا بذلك في تلك المعالم، العصمة من الفتن والنجاة من المحن. هذه الباحة سريعة لتلك المعالم والملامح. وقبل أن أنهي كلمتي أوصل رغبة إخواني محبي فضيلتكم وإلحاحهم عليكم أن يكون الاجتماع هذا دوريا كل شهر، يحصل فيه التذاكر والتفاكر، وتجدد فيه العلوم، وتكشف به الشبهات، ويكون حجة على الخلق. وأنتم والحمد لله من أول من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ويخبر أن أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه. فنلتمس من فضيلة والدنا أن يتكرم بتحقيق الرغبة، وأن يحتسب عند الله جل وعلا عظيم المثوبة، فإنها حاجة إخوانه وأبنائه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. طلبتم خيرا، وسننظر إن شاء الله في تحقيقه في الوقت المناسب، ونخبركم إن شاء الله، مع أن الذي طلب هذا هو الشيخ، ولا أدري عنكم هل فوضتموه في هذا أم هي رغبة من الشيخ. ننظر في هذا إن شاء الله ونبلغكم إن شاء الله. قد يكون في الخلف من هو أفضل من الصحابة والسلف، فما هو الفهم الصحيح للحديث؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا الإشكال وارد، وأجاب عنه العلماء، أجاب عنه العلماء بأن له أجر 50 من الصحابة في هذه الخصلة فقط، في كونه ثبت مع الغربة، والصحابة كانوا مع المهاجرين والأنصار ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومناصروهم كثيرون في وقتهم، لكن هذا الغريب في آخر الزمان هذا غريب بين الناس، ومع هذا صبر، مع هذا صبر وثبت، فحصل في هذه الخصلة على أجر 50 من الصحابة في هذه الناحية فقط. أما الصحابة فعندهم خصال كثيرة، فهم أفضل من غيرهم في خصال كثيرة بلا شك، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. هذا هو جوابهم عن هذه الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: حسب علمي أن جميع ما يحصل للإنسان في كتاب من قبل أن يخلق حتى يموت، فكيف يكون هذا؟ وهل عملنا هذا مخيرون فيه أم مجبورون؟ الكتاب هذا قدر الله وقضاؤه، وهذا لا دخل لنا فيه، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى، والذي من شأننا هو العمل، والله أعطانا الاستطاعة والمقدرة على العمل، ومكننا منه، وبين لنا العمل الصالح من العمل السيء، ورسم لنا المنهاج والخطة، فليس لنا عذر إذا تركنا العمل ونحن نقدر عليه، أو أتينا المعصية ونحن نعلم أنها معصية وأنها سيئة، ليس لنا عذر في ذلك، فنحن نلوم أنفسنا ولا نلوم القدر. هذا إبليس هو الذي لام القدر لما لعنه الله، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهو جبري، هذا مذهب الجبرية الذين يقولون نحن مسيرون لا مخيرون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نحن مسيرون ومخيرون، مسيرون من جهة القضاء والقدر ومخيرون من جهة العمل. فأنت تصلي باختيارك، تصوم باختيارك، تحج وتعتمر باختيارك، تتصدق باختيارك، تعمل الأعمال باختيارك، أو تترك باختيارك وتعصي باختيارك، فأنت عليك أن تلوم نفسك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال ما منكم من أحد إلا ومكتوب مقعده في الجنة أو النار. قال يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم أنزل الله جل وعلا قوله تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أن تعمل السبب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول خرج في الآونة الأخيرة من يمنع تصنيف الناس مطلقا بحجة أن الجميع مسلمون، فما قول فضيلتكم وما الضابط في ذلك؟ هذا ليس على إطلاقه، فالمخالف قد يكون كافرا وليس مسلما، وقد يكون ضالا وفاسقا، وقد يكون عاصيا. الناس مختلفون، منهم الكافر، منهم المنافق، منهم الفاسق، منهم العاصي، ومنهم المؤمن والمطيع والمستقيم. فلا بد من تنزيل الناس منازلهم، فلا ينزل العاصي منزلة المطيع، ولا ينزل المطيع منزلة العاصي. قال الله جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله هو الذي فرق بين هؤلاء وهؤلاء بالأعمال التي يعملونها والاعتقادات التي يعتقدونها. وكما سمعتم في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كل فرقة لها منهج ولها طريق يختلف عن طريق الثاني، إلا من ثبت على الكتاب والسنة فإن طريقهم واحد ولا يختلفون. هذا شيء واضح. أما اللي يقول لا يفرق بين الناس ولا تفريق بين الناس ولا تصنيف بين الناس، هذا قول خاطئ وضلال. الله هو الذي فرق بينهم، والكتاب والسنة ذكرت الكفار وذكرت المنافقين وذكرت المؤمنين وذكرت العصاة والفاسقين. الله صنف الناس، أن نعارض ما أنزل الله في كتابه فهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نقول لا، ما في تفريق بين البشرية، هذا محادة لله ولرسوله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم فرأى أمته سواد عظيم، كيف نجمع بين ذلك وبين واقعنا المعاصر في قلة من يتبع المنهج الصحيح؟ مجموع الأمة من ذي بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كثير، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين أتباعا، هو أكثر النبيين أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أوتي ما يؤمن عليه البشر، يعني من المعجزات، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فمجموع الأمة من ذو بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى قيام الساعة يكونون كثيرين والحمد لله، وإن كانوا يقلون في بعض الأزمان ويكثرون في بعض الأزمان. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما موقفنا من بعض الدعاة هدانا الله وإياهم الذين يثنون ويمدحون بعض مشايخ الصوفية أو يدعون إلى التقريب بين أهل السنة والمذاهب الأخرى؟ علينا أن نبين لهم إن كانوا جهالا، نبين لهم أن هذا غلط، وإن كانوا علماء فعلينا أن نناصحهم بأن يتقوا الله ولا يضلوا الناس ويغرروا بالناس في هذه الأمور. عليهم أن يبينوا للناس ولا يكتموا ما أنزل الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: ما المراجع والكتب التي تنصحون بها حفظكم الله لمعرفة منهج أهل السنة والجماعة؟ كل كتب العقيدة التي ألفها أئمة أهل السنة والجماعة كلها تصف هذا المنهج، كلها تصف هذا المنهج، تسمى كتب الإيمان، كتب التوحيد، كتب العقيدة، كتب السنة، مؤلفات كثيرة، من أقربها العقيدة الواسطية. من أقرب هذه الكتب التي تصف منهج أهل السنة والجماعة وما كانوا عليه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: خرجت في الآونة الأخيرة قناة متخصصة في الأناشيد الإسلامية، فما رأي فضيلتكم في مشاهدتها والمشاركة فيها؟ الأناشيد التي يسمونها إسلامية، يسمونها إسلامية ترويجا لها، هذه إنما هي لطائفتين: إما الصوفية الذين يجعلونها من ذكر الله ومن الأذكار، وإما الحزبيون الذين يدعون إلى حزبياتهم وما هم عليه، فلا يرغب فيها، لا يرغب فيها. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: كتابة المعوذات وآية الكرسي في ورق ثم توضع في كأس ماء لرقية الشخص المصاب بالعين، هل هذه الطريقة طريقة شرعية؟ هذه من الرقية. نعم. وذكر الأئمة كالإمام أحمد وابن القيم وذكروا أنه لا بأس أنه يكتب كتابة في صحن أو في ورقة ثم تمحى بالماء الطاهر ويشربها المريض، هذا من أنواع الرقية الجائزة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: نسمع كثيرا يا فضيلة الشيخ في الصحف والمجلات عبارة تجديد الخطاب الديني، فما معنى هذه العبارة؟ معناها سيء، معناها أننا ما نقول كافر ولا يعني نسمي الكافر، نسميه إنسان بدل كافر، أو الآخر نسميه الآخر أو غير ذلك. هذا الخطاب الديني عندهم، لا تقول كافر ولا تقول منافق ولا تقول زنديق، لكن عليك أنك تأتي بألفاظ ما يفهم منها مذهب الإنسان وما هو عليه، هذا من باب الستر على أهل الضلال. نعم. فهو معنى سيء. الخطاب الديني هو خطاب الكتاب والسنة، لا يغير، لا يغير خطاب الكتاب والسنة أبدا. أما ما خالف الكتاب والسنة من الأساليب فإنه يغير ويرد إلى الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يسأل ويقول: يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية، من الذي يرده إلى القرآن والسنة؟ هل هم العلماء أم غيرهم؟ فردوه إلى الله، إلى القرآن والرسول، إلى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ولكن لا يفهم الرد إلى الكتاب والسنة إلا أهل العلم الذين يعرفون معنى ما أنزل الله ويعرفون مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يرد إلى الكتاب والسنة هم العلماء، لا العوام ولا المتعالمون ولا أهل الضلال، إنما يرجع إلى العلماء الربانيين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل واسأل ويقول: نحن نسكن في بلد من بلاد الكفر وعددنا كثير والمساجد قليل، نجد المشاكل في إقامة صلاة العيدين لأننا لا نستطيع أن نصلي جماعة واحدة لكثرة العدد، والصلاة في خارج المسجد لا تمكن، هل يمكن لنا إقامة صلاة العيد في مسجد واحد مرتين أو ثلاث مرات بخطب مختلفة؟ الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن استطعتم أن تقيموا جميعا صلاة العيد في المصلى أو في المسجد هذا واجب، ما إذا لم تستطيعوا فبإمكانكم تجعلون بعض البيوت أو بعض المساكن مصليات للعيد مع المسجد، تجعلون مصليات في البيوت والمساكن لصلاة العيد، ولو تفرقتم جماعات جماعات لا بأس بذلك للحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ لأننا نسمع من يكرر هذا الأمر خلال هذه الأيام. ما كان العلماء قديما ولا حديثا يفرقون بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، إنما هذا قول جديد محدث. ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، فهما أوصاف لفرقة واحدة، هم أهل السنة، هم الجماعة، هم الفرقة الناجية، وهذا مأخوذ من مجموع الأحاديث في وصفهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى تقنين القضاء بحجة التقليل من الأخطاء القضائية؟ القضاء يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، يحكم الكتاب والسنة ويستعان بكلام أهل العلم وأهل الفقه، وهذا ميسور ولله الحمد، مبوب في أبواب وكتب ومسائل ومفصل، فليس هناك حاجة إلى أن يجعل مواد قانونية، لأن هذا يحجر على المسلمين وعلى القضاة القضاء إلا في هذه المواد التي ربما يكون فيها نظر، لأنها اجتهادات وليست نصوصا من الكتاب والسنة، اجتهادات العلماء تخطئ وتصيب، فالقاضي يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا بأس أنه يستعين بأقوال الفقهاء وآراء الفقهاء ويأخذ أقربها إلى الدليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول انتشر في الآونة الأخيرة في بعض حفلات الزواج سير الفتاة المتزوجة بين النساء على إيقاعات إنشادية والتي تشبه إلى حد كبير الموسيقى، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المشروع الزواج، حفل الزواج، أن تغني النساء بأصواتها المعتادة من غير أن يكون معها موسيقى أو أن يكون على طريقة الغناء المعاصر الذي هو التكسر وترنيم الأصوات وتنغيم الأصوات، هذا لا يجوز، إنما تكون بأصوات عادية، ولا بأس باستعمال الدف معها الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اضربوا عليه بالدف أو الغربال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل تعرفون يا فضيلة الشيخ أن هذه الأيام من برودة الجو في بعض الأحيان، ففي بعض الأحيان أمسحوا على الجزمة أكرمكم الله دون الجورب، فأخلعوا الجزمة أكرمكم الله وأصلي ثم ألبسها، فهل عملي هذا صحيح؟ ليس بصحيح، إذا مسحت على شيء فإنك تستديمه من الجزمة أو الشراب، فإن خلعته وظهرت الرجل انتقض الوضوء، لأن المسح إنما يجزي مع بقاء الممسوح عليه، فإذا زال ظهرت الرجل وانتهت الرخصة التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا سمعت القرآن فهل يعتبر ذلك كأني قرأته؟ لا، يعتبر أنك سمعته، قال الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تعتبر مستمع لا قارئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو التفسير الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فإن أتاني يمشي أتيته هرولة؟ فسره آخره، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخره، فمعناه أن الله يبادر بإجابته ويسدده ويكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أنه يسدده ويحفظه ويكون معه المعية الخاصة التي معناها التسديد والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض الرقاة الذين يرقون الناس يستعملون مكبرات الصوت أي الميكروفون، هل هذا من البدع أم من العادات؟ هؤلاء يبون زيادة الفلوس، إنه يقرون على جماعة الميكروفون ويأخذون من كل واحد فلوس. لا، الرقية أن يقرأ على المريض مباشرة بدون ميكروفون، يقرأ على المريض وينفث عليه ويصل إليه نفث الراقي، هذا هي الرقية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد ويأتي متسولون يسألون الناس، فهل أمنعهم وأشدد في ذلك أم أتركهم للجهات المختصة؟ اتركهم للجهات المختصة، لأنك إن دخلت معهم في منع ولا يبي يصير في المسجد ضجة ويحصل، ويشق عليك أيضا إنك تكون شرطيا في المسجد، الجهات المختصة هي التي تتابعهم. نعم. جزاك الله عنا خير الجزاء.